حبي يا حب ما تنصلح وقلبي مطب مطب. شفت شلون فارقتك جزت منك يا ما اخذ نومة عيوني اخذ حبك. شفت شلون فارقتك جزت منك يا ما اخذ نومة عيوني اخذ حبك. يا عيني لا ماري فيلمك علي تعيد. يا عيني لا ماري فيلمك علي تعيد. خلني افترك كافي تشذب تشذب. عشر جرح وتقلي لك حبي يا حب وتقلي لك حب وحب. حصريا على أنغامي سبع سبع ولا رجع سبع سبع ولا رجع سبع سبع أقرب ولا رجع ولا رجع. شوية انكسر قدامي اركع اركع. سبع سما اقرب ولا رجع ولا رجع. شوية انكسر قدامي اركع اركع. يا ريت الروحة هل روحة بلا ردة. حبك ما شفت راحة فقد شدة. اقدر افارق لو بالنفس تمشي. اقدر افارق لو بالنفس تمشي. دامك خدت بقلبي مطوب مطوب. عشر جرح وتقلي لك حبي يا حب.